أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. فبعد فإن أصدق حديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله نعم أي وخب ذكر فضله وعجز الفور بينما لم يكن. تقدمنا الفور هو الموالاة، تقدمنا الشيء من فرائض الوضوء هو الفور، أي أن تفعل وضوءك في دفعة واحدة، يعني مش قد تغسل العضو مثلا تغسل العضو قبل تسكن الجماعة يا الله يقول شو وقت ويبس العضو، وأنت إنسان مثلا اليبس الطول مش كقدر الطول، يعني الموالاة هو كخص عضو وراء عضو اتصل به، فالطول مش كقدر. يقول لك يودي إذا كانت هناك أعضاء معتدلة، مثلا شاب بقي إنسان صغير مش كبير بزاف، هذاك عليكم السلام ذلك من كل شيء ينشف بسرعة كتسمى شخص معتدل، بخلاف الإنسان اللي كبير السن يمكن ينشف بسرعة. يعني في الزمن قال لك الزمن المعتدل والشخص المعتدل، الزمن المعتدل ما هو حار ما هو شتاء ما هو كذا، ها هذا الطول باش كيقدر هو إذا يبست الأعضاء في زمان معتدل، أي زمان ليس في حرارة ولا برودة، ومن شخص معتدل هذا هو هذا الإنسان إذا كان كيتوضأ ويبسط الأعضاء رياله، يعني هو ناسي شيء من اللي قال المؤلف ذاكر فرضه، دلالة على أنه يتكلم على النسيان. إذا معنى هذا القول، هذا التفصيل هذا اللي كان يقول بناء على أن الفور أو الموالاة واجب مع الذكر والقدرة سقط مع عجز النسيان، يعني يجب مع الذكر والقدرة ويسقط مع العجز والنسيان. كيف يكون العجز في الموالاة؟ كيتصور فيما إذا كان الإنسان كيتوضا هرق والماء هرق الماء من يسقط من العجز والنسيان؟ نعم من يسقط من العجز والنسيان؟ اسمعك فيه يسقط من العجز والنسيان يعني ما يكونش واجب، يعني هناك من يفصل يقول لك هذا الموالاة تجب مع الذكر والقدرة، الإنسان كان ذاكر ما كانش ناسي وكان قادر، اما اذا كان ذاكر ولكن مش قادر لا يجب عليه الفور، ما يسقط لا يجب عليه. يصلي بطانات احنا بالله تنقص سقط عليه الاسم ايوه مثل لا بالله والله يكون انت بدا اخر وخصك يخصك يعني تدير واحد الاخر واحد المعيار في عقلك ويجي تسوي حاجه قلبها على الوجوه. دابا هذا الواجب هذا الفرض كيوجب الانسان مع الذكر والقدره اذا كان ذاكر قادر، ويسقط مع العجز والنسيان. ما يعني يسقط مع العجز والنسيان؟ اذا كنت عاجز يسقط عنك الفور، كنت كذلك ايضا ناسي يسقط عليك. ياك انا فهمنا هذه القضيه. ان كان صلى بطلت هذيك فاش متى جات هذيك؟ بعدما صلى ذكر انه كان عنده واحد العضو ما كان شيء انساه ما غسلوش يعني انه طال المده طالت بينه وبين الاخرين، هذه معناها احنا كنت في الوضوء كما كان صغير ولا كبير. دابا احنا كنتكلم على القضيه ديال ان الذكر الموالاه كتوجب على الانسان لكي يتوضا او ليغتسل فيه ايضا مع الذكر والقدره، اي ان هذه الموالاه تجب على الشخص المتوضع اذا كان ذاكر قادر، اما اذا كان قادر مش ذاكر معليش يعني ما كيلزموش شي حاجه من هذا الاخر. هي هو اللي يقوم يشخصر في هذا كيلو غازين ذاك الفرد بطول يفعل فقط. اذا تذكر عن طول بعد مدة اتذكر شنو يفعله فقط، يفعل ذلك العضو فقط دون ما بعده. ان كان صلى بطلت الصلاة، بطلت لان صلى بدون وضوء، صلى العضو مكان ما مشول، هي صلاة بطلت. هي زين ذكره في القرب الموالي، يعني أن الإنسان إذا تذكر في القرب يعني بقي كما قلنا بقي ما يبسش ذكر القرب، ذكر يفعل هو ذكر العضو وما بعده. مثلا ذكر أنه ما غسلش اليدين، سيغسل اليدين إذا كان حال طال، يغسل إيش؟ يدين فقط. وإذا كان الحال بقي قريب يغسل اليدين والرجلين ويمسح الرأس. هذا كان فرضه بطول فعله فقط. وفي القرب الموالي أي يكمل ذلك العضو مع ما واله مع الرأس ومع ذلك الشيء. مش هذا هو. خدش فرق بين قرب القرب. نعم. شو نقص؟ خدش فرق بين قرب القرب. هو فسر كله. وأن الطول مقدار ما. نعم. ها؟ ولا ده الاجتهادي، لأن ما مسألة الطول القرب هذا ما مسألة اجتهادية، ما عندي شيء حاجة شيء دليل. شوف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك الشخص قال له أعد وضوءك، اللي شافوا أنه ما مغسل شيء لمعة هي؟ نعم. يعيد وضوءه كله. أعيد وضوءه كله، هذه مسألة ربما تعمد شيء حاجة مشي لا تحمل على أنه انساها أو عجز، لا وإنما تفريط. نعم. بعد حتى أنه مشكلة أنه كان يغسل الرقاق أو حتى شوية واحد لومها. أي يعني كان المسألة مشي قاسمها. أي مش، ولكن إذا قالوا سنين لأن هذا تفريط كي تسمى تفريط مشي تفريط. نعم. يغسل من يخش لم يذكر في التفريط، وإنه نرى ما واضح خبيث يذكر شيء يكون الحدث على لا لا لا لا هي ان لا هذيك بوحدها، هذه مساله كون الشخص مثلا ما بلاش غسل وما يعني ما كانش كيبالي بغسل الاعضاء فامر بالتعميم اسم قلو عبد الله مطلح اسلم خير بالعافيه لبس. هذا هو كسمه، هذا كسمه تفريط مفرط. مفرط عندنا في الفقه انه يحمل حق الحمل عليه. هو قادر على ترك الفقهاء. نعم. ترك الامور لا يؤذر فيه بالنسيان والجهل. تركوا؟ عليكم السلام ورحمه الله. ترك المامور لا يؤذر فيه بالنسيان والجهل. هذه قاعده، يعني القاعده المعروفه ان النسيان والجهل يؤذر به الانسان اذا كان ايش؟ اذا كان في المنهيات. منهيات. أما المأمورات فإنه لا يعذر فيها. نعم هذه يحتم هذا الباب، أن الإنسان إذا كان نسي، إذا نسي ذلك الشيء المأمور فإنه لا يعذر به، ولكن إذا ارتكب ذلك المحظور نسيانا عجزا فإنه تمشي. هذه قاعدة معروفة عن الفقهاء. نعم. نعم. أنه مأمور بها الكيس فطمن عيش ولا ترك شيء مأمورا به. ايوه ترك شيء مأمورا به. اذا كيف مش يعمل هنا مثلا؟ ولذلك يقول لك الذكر القدرة معزول، هذا ما كي يعني مش يعني الذكر القدرة. قاعدة عامة تحديد. قاعدة من كيف مثلا والفور كيف كلمتها هو من الأماكن. أيه. ولم يدخلوا، ولكن هم ماشي هما عندهم قاعده الفقه الملكيه، عندهم هكذا، عندهم الاوامر الاوائل الذكر يجب مع، وكاين هناك من لم يفصل الذكر يجب مطلقا، ما كيعذرش في هذا الامر. مساله خلافيه، مش مساله يعني فالملكية رغم شكي كان أحيانا ما كتبقاش القواعد الأصولية. إذن إحنا إذا بمشي في الفرع ذا تمشى على أساس أن ذكر القدرة يسقطان مع العدل والنسيان. شو المورد زيد زيد معنا نعم أثناء وضوءه إذا نسي عضوا إذا كان الوقت طويلا يغسل ذلك العضو وما بعده. إيه كيف الوقت طويلا؟ إذا كان الوقت قليلا يغسل ذلك العضو فقط، هذا بالنسبة للفرائض والسنة. المتوضئ إذا نسي عضوا من أعضائه أثناء الوضوء نسيه أثناء الوضوء أثناء الوضوء مثلا لم يغسل وجهه. أي إذا كان الوقت طويلا كيف وقت طويل؟ يذكر إلا عن طول إلا عن طول يغسل ذلك العضو وما بعد. ويقول لك أثناء وضوءه شوف نسأل هذا قال لك المتوضئ أثناء وضوءه لا نسيان نسيان قراءة الوضوء وطبعا لا يساوي ذاته وطبعا وتذكره ما بعد هذا مدى طويلة تذكره. إذا مشي أثناء وضوء أثناء وضوء قريف بقي ما همش ولكن لم يتذكر ذلك إلا بعد الوضوء. أي إذا كان الوقت طويلا يغسل ذلك. كيف وقت طويل؟ تمشي يعني طول الوقت ما بين الصلاة والوضوء ما زال الوقت طويلا مثلا لإقامة الصلاة. أي يغسل ذلك العضو وما بعده. أي وإذا كان الوقت قصيرا لإقامة الصلاة يغسل ذلك العضو فقط. هم تقولوا شيء الوقت قصير أو مش قصير أو بعيد يقول لك غير الطول والقرب. شو المسألة دي خروج الوقت أو مش واش كتقول خروج الوقت ولا تمشي أنا الوقت لا خلي بلاش المدة الزمنية يعني الوقت ما بين الوضوء وإقامة الصلاة كاين هناك فرق بين الوقت خروج الوقت وكاين وقت يعني كتقول إقامة الصلاة هذا ما المقصود هو يقول لك الطول يعتبر كيف قالوا هم الطول في السر هو الزمان المعتدل المعروف عدم جفاف الأعضاء عدم يبس الأعضاء ياك عدم هذا مش كيفسروا هذا الطول وهذا الخط مش كيفسروا شي حاجة لكن فرضه بطول إن يفعله فقط يعني المدة ما بين التذكر وبين فعل ذلك الشيء هذا معنى مش حلقة مقدار ما يمسك الأعضاء ديالو هذه معنى من طول المشي مش نسبة ذلك الطول للصالة مش تقم شيء ما أعلم ما نسبوش همشي ولا هذا القضية دابا هذا الوقت لأن هذا المسألة هذه الفرع هذا فيه في حالة ما إذا كان الشخص كيف قلنا ما زمن معتدل مش على نسبة شخص معتدل الطول زمن معتدل قلنا هو بحال الايام ديال فصل الربع مثلا ما هوش فصل الشتاء ما هوش فصل الصيف هذا معتدل زمن الصيف مش معتدل لان حر يمكن يلبس هذا باش كيفسروا الطول والقرب ماشي مسألة تقام صلاة وما تقامش شنو؟ لا تقريبا انا لا نسافر بعد مدة طويلة وش يعاود غير هو طبعا شوف اذا انسان انسى عضو من اعضاء فرض من فرائض الوضوء بعد مده عاد ذكر انه ما مغسلش يعود وحده وصلى ان كان صلى ديك الصلاه مشات وصلى بطلت لانه صلى بدون وضوء لكن إذا تذكره بقرب تقصير يعودوا يعني يفعله هو ومعده زيد زيد كان صلى بطلت ومن ذكر سنته يدور محض أرنا إذا ذكر إنسان السنة ذكر مثلا السنة عن الملكيات حال مثلا مضمضة والسنشق إنهم مضمضين والسنشق يفعلها للأوقات الحاضرة وذيك الأوقات اللي صلىها كنت شي مشكلة في شيء يعني ماشي بطلة صحيحة صحيحة كما هذه معناها يفعلها لمن حضر أي إذا تذكر الشخص ونسي أنه نسي عضو من أعضاء الوضوء وكان ذلك المؤمن. ولكن إذا كان ذلك العضو المنسي غير متكرر معنى متكرر الاستنشاق والاستنثار، لأن شنو اللي إحنا اللي واجب واللي هذا هو واحد مرة اللي وجبة مرة واحدة والباقي كيكون سنن. فإذا كان ذلك الشخص قد نسي سنة فقط وقد فعل الواجب مثلا غسل اليد وخلى الغسلة هذا فرض مكرر، هذا ما يدخلش معنا في التفصيل، هذا الفرض مكرر، يعني أن هذا الفرض لو كان مثلا مرة واحدة حل مسح الرأس مسح الرأس هذا فرضك ذاك يعني مسح الفرض مسح، ولكن السنة السنة مش مطالب بها في هذه المسألة هذه، لأن الفرض يكفي عن السنة هنا، فهمت؟ هذه معنى إذا لم يكن ذلك العضو مكررا في الفرض والسنة، فهمت؟ لأن الرأس فيه المسح اللي هو فرض وفيه المسح اللي هو سنة، فإذا خلى السنة هذه ما يمكنش نقول بأنه مش يطبق عليها القاعدة هذه، فهمت معنى؟ هذا أول كيف؟ نعم؟ توكي جو المرض مش عارف كيف يفرقوا بين المضمض الاستنشاق والرد بس حراش في الاستنشاق هي الاستنشاق عشان دخلنا فرق خط والاستنشاق دخلنا ولكن الاستنشاق هو سنية، هو مثلا عمل استنشاق دخل معه الاستنشاق لا يمكن أن يكون إلا بعد الاستنشاق، هذا هو اللي كان، فهذا ما يمكنش له مئة صور شكل، لا القضية اللي كتصوره هو أن المضمضة والاستنشاق المضمضة عند الملكية المضمضة ماشي فرض سنة، لأن الملكية وعند غيرهم هي فرض، لأن المضمضة ما دخل مع الوجه دخل مع الوجه لا هو زين باقي الوضوء لا ذلك باقي إن كان السنة بطلة من ذكر سنته يفعلها لما حضر ما حضر أيوة صحيح أرى العجز أرى العجز شنو العجز؟ العجز الفوري بأن ما لم يطول هذا هذا ما قلنا شيء عجز فوره بنا ما لم يطول يوصل أعضاء نعم يوصل أعضاء في زمان ما هذا الإنسان عجز مش ينسى العجز كي العجز كان نسي عجز مش ينسى عجز لأن كما قلنا الماء كان عنده وعى شي حاجة بالماء شيء يكمل به الوضوء ما شو قال شي حاجة هذا ذيك الإناء ذيك الشيء اللي فيه تكفح شاء ما بقى الوضوء هذا كتسمع عاجز يبني على أنه إذا أراد أن يعود ليكمل الوضوء تقصير له على ما سبق إذا لم يطول، فهمت؟ هذا البناء في هذا العجز ها؟ إذا لم يطول نفس الشيء أيضا يعني عذب شد البر في الموجة والوقت باقي يعني ذيك الأعضاء باقي ما يمسوش مثلا هو إنسان معتدل قال لك هذا إذا قال لك يبني إذا لم يطول، أما إذا طال ما يبنيش معنى ما يبنيش يتوضا يبدأ الوضوء من جديد عجل الزفري بنا ما لم يطول، أما إذا طال عليه الحال عاد جل ما باش يكمل الوضوء يمكن شي يبني علاش خصو يبدأ من جديد من خلاف الناس في القياس إذا ينطلق يصير لك أنفقك أي نعم خلاف الناس نعم اتفاق هو القاعدة الذكر والنسان والعجز والنسان نعم ده هو سبب اتفاق القيم اتفاق بيش بين العجز والناس نعم هو القاعدة قاعدة نعم لأن الحديث ورد الله أكبر الله أكبر الحديث فيه ورد إن الله رفع عن أمتي خطأ الإنسان ومسك الله ما فيش عجز نفى العجز هذا العجز يعني ما نشوف حل العجز وإذاك العجز مذموم في الشرع ايش قال سنة مذموم العجز الناس كان يتعود والله من لا لكن واحد الحديث ولا تعجز ولا تعجز. العجز مذموم، ولكن النسيان غير مؤاخذة، الشخص إن النسيان طبيعة بشرية، ها؟ فهم يتخطأ النسيان ومسكوا لبعله. فالاستكراه يعني هو الإكراه يعني أو الإجبار، والخطأ والنسيان هذا معفو عنه الشخص، مش له. فلذلك العجز ما يدخلش في المسألة دينا. العجز صاحبه يكون مفرطا طبعا. تبقي الصلاة اللي تجيبه مفهوم على دينا لو جاب المكاتب لكن ما سقط منه خطأ المسألة، هنا مش مفرط ولا في الوقت فجر ما جبش من الكافي مثلا. يمكن يعني مسألة أخرى، مسألة قال يعني إذا رق بدون تفريط منه هذا قد يكون شيء صورة أخرى. لك أقوله في الإنسان فرط إما ذكر ما جابه وما ما كفيش أساسا، أو جابه وكان مع الغرض غير تدرس فيه أو تدرس فيه شي حد يعني ما حفظش على شيء، هذا هو هذا كتسمى مفرط عاجز. زين. قال المؤلف رحمه الله واقض الوضوء استطاع شرف من المؤلف لما شرع فرق من فرائض ومن سنن الوضوء. شرع هنا يتكلم على نواقض الوضوء، والنقض هو ضد الإبرام. قالوا نقض الشيء المبرم، ما المبرم يعني كان واحد عندك واحد حاجة معقودة بغيت تفسخها مثلا، هيك اسمها نقض. قال النواب فقه هذا في اللغة، أما في الشرع النواقض في الشرع النقض هو الذي يعني ينقض الوضوء، أي يجعل الإنسان بعدما كان على وضوء يجعله يعني غير متوضئ، مطالب بأن يتوضأ. هذا معنى نواقض وضوء، نواقض وضوء. وذكر منها 16، وهي تنقسم إلى 6 أقسام. نواقض بنفسها تنقض الوضوء بنفسها، وأسباب، وتسمى هذه أحداث. أحداث النواقض اللي تنقض بنفسها حال الوضوء، حال البول، حال الغائط، حال الريح، هذه تسمى يعني أحداث. وصاحبها يقال فيه محدث، من أحدث لا يتم صلاة أحدهم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذه تسمى الأحداث، وهي الأشياء التي تكون تنقض الوضوء بنفسها، أو أسباب أي لا تكون ناقضة بنفسها وإنما تكون أسبابا في الحدث. مثلا إنسان نام نوم ثقيل، فهذا في الحقيقة لم ينتقض وضوءه إلا لأنه ما ظن النوم الثقيل، ما ظن أن يكون الإنسان يخرج من الريح إلى آخره. إذا أن هناك صحابة كانوا تخفق رؤوسهم في المسجد كما ورد في الحديث، إيه حتى يسمعوا لأحدهم غطيط يسموه شخر ويقوم يصلوا في المسجد. إذا كان الإنسان جالس وتمكن من جلسته ومقعدته على الأرض شغل يمكن يصلي هذاك، وخوة يعني نام. إذن هناك، وهناك أشياء أخرى ليست أحداثا ولا أسباب. نبقى القسم الأول هي الأحداث أي التي تكون ناقضة بنفسها كالبول والغائط والآخر والحال، وهناك أشياء تكون أسبابا لتلك الأحداث كالنوم والجنون والسكر إلى آخر ذكره. لأن الإنسان من يغيب أنا أقول منك أعرف شخص شن يدار، هذا كتسمى هذه أسباب. وهناك أشياء لا تكون أحداث ولا أسباب كالكفر والعياذ بالله والردة، الإنسان إذا كفر بالله كيصبح ما أبقاش على وضوء، لأن الكفر يحبط الأعمال أعمال الصالحة، ومن يشرك بالله فقد حبط عمله، هذا هو الكلمة. فإذا أرنا القسم الأول بول ومريح. البول هو ذلك تلك النجاسة التي تخرج من قبول الإنسان في أيامه العادية وهو معتاد، يعني الحدث هو الذي يخرج من الإنسان بصفة اعتيادية، مش يكون مريض ولا حاجة، مش يخرج السنة زلفش. الإنسان صحيح ما عنده حتى حاجة وخرج منه البول، مش يعني السلس بدينهم مش يقول سلس إذا نذر، فسلس البول وسلس الريح ما كيبطرش وضو. إذا كان كثير صوروا يحترقوا، يعني الإنسان كيكون دائما كيخرج منه الريح أو غالبا كيخرج منه الريح أو كيخرج منه البول أو يخرج منه العياذ بالله كثير من الأشياء، أو الاستحاضة بالنسبة للمرأة، هؤلاء لا ينتقض وضوءهم لأن هذا الحدث غير معتاد لأنه مشي في الصحة. ها هذه تسمى أمور غير عادية. زين الريح، الريح هو الذي يخرج من الإنسان بدون صوت. خلي ذيك اللي كتحس بشي حاجة قيلة، هذيك اللي هذيك وسوسة الإنسان مخصوصي كيحس حاجة يخرج بصوت. ديك واسمع عشان كلها فقر الدورات احزاق ورد بالك. انا كنقولوا الفساء هو كيسمى الفساء، هذيك تسمى الريح، ولا يخرج بدون صوت ما خصك تسمع، ولا يخرج بدون صوت. اما الدورات هذيك معروف اذا كان الريح يخرج بدون صوت كينقض وضوء، كذلك الدورات ما دي ولا واحد تمشي. كشف عليك الطالب كانوا كيتعيروا قالوا كلامكم مثل الدورات، قالوا كلامكم مثل الذي يخرج اثره. لا رحم الله رحم سكين. ليس خصوصا الريح هو ما يسمى بالفساء. إذا فساء هذا مش حديث، ده حياة في الدين. إذا فساء لا كل شيء. صحابة شي مرة كده ضحكوا له شيء واحد ضرب، قال ما هذه كل الناس كلهم كانوا أنا ما كنت ضحكوا ما كديروا شيء. إذا هم أنت كتعمل حاجة اللي كعمل الناس ما قش أي عيب شيء واحد آخر. أنا شيء البشر وين؟ البشر حيوانات كلها ك. يقع من الضرط ويقع من شيء عادي. الله مستر نصر في كنا ريح. هذا هو الريح، يعني كيخرج ويعني كيخرج من الإنسان يعني وكيحس بالإنسان. ولذلك ورد في حديث أن أحد سأل النبي صلى الله عليه وسلم إن رجلا يخير إليه أنه خرج منه شيء، قالوا فلا ينفتل أي فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. ورد بالكم العلماء قالوا مش هي تسمع الصوت هذا صاحبنا او تشم الريح اتيقن مش يقول سوزو كان الحمد لله يجرلك الشعر من هنا، لا اتيقن بانه كين خرج منك الريح خرج منك الصوت. اما الصوت صوت بيدوك كعلمك شو هذا الانسان يرد منك هذا الشيء. قال فلا ينفتل، إذا الإنسان إذا كان في الصلاة حاسب شي حاجة حالي شي حاجة خرج منك شو كاين الشيطان كيلعب، يمكن يجي يمشي في الصلاة ديالك يجي حرك لك ياخذ الضوء أنه كاين شي حاجة خرج منك ما خرج منك والو. إذا فلا تخرج من صلاتك حتى تسمع صوت الأوتوجين أي حتى تتيقن من الريح. زين سلس السلس متى يكون السلس؟ هو كل شيء حال السلس منه كل شيء يخرج بخفة وسلاسة. ها يعني البول كيخرج بلا ما تحس به تخرج منك، الريح كذلك هذه كتسمى السلس، وكذلك الاستحاضة. كل الأشياء اللي كتخرج من الإنسان بواحد خير بواحد لا هذا كتسمى ناقض الوضوء. إذا نذر هذا السلس فوقش يكون غير ناقض، فوقش يكون إذا ناقض إذا كان نادرا أكيد يخرج مرة فقط. أما إذا كان دابا خرج منك السلس أصبح سلس يعني ساعة الصباح دابا هذا ملك يكون وجوده أكثر من انقطاعه هذا يكون غير ناقض. ملك قال لك سلس إذا نذر أي إذا قل خروجه من الإنسان كيخرج من الإنسان بواحد القلة. لا بالدال مش بالدال نذر النذور هو القلة. يعني أن هذا السلف يكون غير ناقض إذا كان نادرا، أما إذا كان كثيرا بحيث يكثر يقل انقطاعه ويكثر مجيئه هذا لا يكون إيش؟ لا يكون ناقضا. هذا هو سواء كان من الريح أو من البول أو من الغائط أو من أي شيء أو من المذي أو من المني أو شيء إن شاء الله. والرأي نعم. غائط طبعا هذا معروف. حديث صفوان بن عفان رضي الله عنه لا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يكون له خف متى يعني ينزعه، قال كنا لا ننزع خفافنا في سفرنا يعني من يعني في جنابة ولكن من بول غائطك إذن جاب شنو هنا؟ جاب الأحداث وجاب الأسباب، الغائط والبول هذه أحداث، النوم سبب، لأن النوم ليس ناقضا بنفسه ولكنه يكون إذا كان النوم ثقيل يكون سببا في إخراج الريح. زين؟ خلص حديث أبو هريرة ما يقبل الله صلاة من أحد حتى يتوضأ، هذا أولما نعم؟ رد ذلك أمر ما يقبل الله صلاة حديثا خلص من أحد حتى يتوضأ. أيوه يقبل أولما نحن جلس قبل كيف أولى؟ قلت إيش مفتح وهذا كان ليش جاء الحديث صفوان بن عفان القضية ذي الخف متى ننزع الخف؟ قال لك ننزع خفافنا في أسفارنا ثلاثة أيام من جنابة ولكن من بول غائط وبول ونوم جنابة تاهي لابد منها ينزع ننزع خفافنا من جنابة ولكن من غائطين ونوم نعم شو لا الحدث نعم يعني ما يحتاج أنه حدث أي وإذا يمسح أو ينزع خفاف أي نعم هذا مفهوم واضح زين نوم ثقيل النوم الثقيل في صوره سؤال السادس نعم السادس السلك تجي كل يوم هل يتطبق قرار ولا يتطبق اللام ها السلك تجي السادس كل يوم كافر كل شيء مثلا مرة في النهار لا كثر كثر هذه كثر لو مرة واحدة في مكة يعني كنت في مكة نعم يجي مرة في النهار نعم يجي مرة في النهار كيفاش يجي مرة في النهار يعني كل نهار يعني مرة ماشي كلها لا ماشي كلها مرة في النهار على الاخر لا في مشقة اش كتجي رخصة رخصة كتجي ايش لان مشقة لكن كل نهار خسرت ما توصلش عاد قلنا الصورة كي مسحة القيمة سوف تنساني إذا ما ستي سلس الريح كي يجي الساعة دي الوقت مثلا هي ولا سلس الريح أو سلس البول يجي ساعة معينة مثلا عشان واحد وقت معين واحد معين ولكن قلنا كله أيوة وقت معين هذه انظروا فيها يعني إذا كان الإنسان واخد وقت معين والكي يجي فيها هذا مضبوط هل انضبط انضبط هو هي الأخر لعنهم أن كل شيء لا ينضبط ويحرج الإنسان هذا هو الذي يمكن يرخص فيه والله أعلم زين نوم ثقيل قال لك كيف مستلها الفقهاء يقول لك بكما إذا كان الإنسان هكذا والذي تنحل حوته هكذا يكون هكذا وكي يجي هذيك الغمضة بعينه هذا كتحل الحبوة ديرو أي هذاك اللي كان هنا كيف محتبي يعني الجلسات لك ها تنحل حبيته ولا ولا ولا ولا ولا وليس له بال يعني في زين هذا في زين ويسير لعابه نعم أيضا كيجيبوا هذا الصور نعم وقتهم شديد يجيب في الصحابة الناس ما كانوا ينامون حتى من تخطيق القصر نعم ايوه مش كده معنى ولا كده في ينامون حتى تخفق حتى تخفق رؤوسهم كده هيك نعم يعني ولكن باقي ماشي غيبوا ايه باقي ما غيبوش لا اذا النوم الثقيل له علامه ايه نعم بين هالسيلان والدعاب ايه نعم تنحل حبوته وتسقط سبحته شي حاجه بحال كده الماء المهم هو الشيء الذي يكون الإنسان معه بقي نوع من إحساس بقي شاعر بصره أنه نائم أنه غير نائم أنه يعني كيس حس بالأصوات حداه المدي هو ماء رقيق يخرج عند الملاعبة مثلا أو عند التفكر يمكن أن التفكر هذا المدي فهذا باتفاق العلماء أنه نجس وأنه ينقض وضوء النبي. ودليله قول سنان رضي الله عنه: كنت رجلا مبداء فاستحيت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته مني، فكلفت المقداد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: فيه وضوء، فيه وضوء. إذن هو، وفي حديث آخر فيه وضوء وغسل، غسل الذكر. وقد الرواية دي الأنثيين قال في هذا قال شاذة، شاذة مشي حكم عليها بالشذوذ. إذن نعم نعم الذكر يغسل الذكر كامل. والقاعدة المعروفة أن الإنسان يغسل غير محل النجاسة، هذا هو، هذا هو. ولكن الملك يقول يغسل جبهة الذكر والأنثيين، بيضتين خصيتين. زين لو تلقى بعض الناس تجي في الصباح مثلا وتلقى بان ومتي عارفوش هو مدي او مني بل في قصبة مثلا وكيلقى مثلا في لباس داخلي وشلقى مثلا بل مختصرة عندما يقول لك وإن شك أمدي أم مليون اغتسل احتياطا. أي إذا شك وشدك البلل اللي جبر في بيك سليب أو بيك صواد وش هو مدي أو مني احتياطا أنه يغتسل. عاش احتياطنا أن الغسل نشوف حال وضوء. إذا كان اغتسل كان خشن من منها وبرئت عهدته، ولكن إذا كان ما اغتسل شيء الغسل ما ديه احتياطا أنه يغسل إذا شك. هذا هو اللي كان، هذا الفقه الفقه. زين قلت بالنسبة للبواسير، ليس البواسير أما أفعله نعم لا لا لا ما فيش. احنا اللي حسب ما عندنا ان ما يشمل، ما هيش من احداث، ما يمشي من اسباب. نعم ايش قلت من السنة ما هيش من السنة ها كده قلت من السنة كيش كيجيبوها من المعفوت وفيها ما يعصروا كعدد مستنكحين، مستنكح هو اللي هو الموشفوس. وبل لباس سور في يد إن كتب الرد أصوب وثب المرضعة تجتهد، هذه من المعفوات تجبوها في النجاسة مش في النواخذ، هذه من المعفوات. وفي عما يعصره حنيش كحدث مستنكح، مستنكح هو الموسوس. زين سكر وإغماء جون كذلك أيضا من أسباب، من الأسباب التي تكون ناقضة الوضوء هيش السكر. إنسان إذا سكير سواء كان السكر حلال حراما وغض تافطن عاد ما عرفش يصل، ما عرفش يصل وش بقى. إذن يحمل على أنه انتقض وضوءه لأنه غض، غض. الإغماء كذلك أيضا أغمي عليه تمشي حاله غض بعد عاد استفق منه. زين كذلك الجنون هذه أشياء تكون سببا في نقض الوضوء. زين الودي ايضا هو ماء، هو سائل خفيف كثيف يخرج بعد البول ويميل الى البيض، هذا تسمى الودي. كذلك ايضا حكمه، حكم البول ايضا يطاله حكمه. اذا كان الانسان فيه سلس يخرج منه شيء يتوضا، يتوضا دائما يخرج منه. هل كذا أنت من يخ من من يذبول ويخرج من بعد البول؟ أنت مش أنت غير طوبة. أنا من تحصل حاصل وتحصل حاصل باطل عند العلماء. مش كيش كيش واتش. المعروف أننا إذا كنا كن طوبة إذا كنت كن كعرفوا هكذا تعرف هالشيء هذا أن الودي هو الذي يخرج بعد البول. إذن إذا خرج بعد البول، البول كفنا مش قرش ونقل، نقل مباشر. لا هو زين لمس وقبلته، اللمس هو الجس باليد، والقبلة قال العلماء هي التي تكون من الفم إلى الفم. أما إذا كانت على الخد فلا تسمى قبلة، شو قبلة لكن في حديث ابن عمر رضي الله عنهما من قبلة الرجل امرأته وضوء في جواب الشواهد فيها من قبلة الرجل امرأته وضوء ها يقول ده غير الناس كي الناس اللي بغين يمشي بحالهم ده نقص مش يسوحش هذا اسم مصدر حمل عمل فعله من قبلة الرجل امرأته وضوء قبلة اسم مصدر أضيف إلى فاعله وكمل امرأته قبلة الرجل امرأته لكن تسمى اسم مصدر اسم مصدر باش يعرفه وما كان بذن الثلاثي لغير الثلاثي غير الثلاثي هذه القبلة متروج المرأة ولا إن وجد لذة ولا إن وجد لذة إن وجد لذة هي يعني أن هذا الـ هذا الـ الذي قبل امرأته إذا وجد لذة ما إذا وجد لذة لماذا يحمل على النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة كان يقبل نساءه ويدخل يصلي يقبل إحدى نسائه فقالها عروة قال عروة يا خالتي هل كنت أنت قال فبدأت تضحك معناك هي التي كان يقبلها رضي الله عنها وأرضها إذن فالقبلة التي تحصل من الشخص إذا كانت للذة فإنها تنقض الوضوء بخلاف قبلة الرحمة المحبة تقبل ما هذه ليس فيها وضوء ادخلش هذه أو قبلة بكاء أو شيء حاجة فسكرة هذه مسائل ما تدخلش معنا في نبقى الوضوء زين صافي نبدأ إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.